كنا هو المركز على البحث التفسيري لأنه ما كان عندنا توفيق أنه ندخل البحث التفسيري مباشرة. أما ما دلنا الحمد لله تعالى هذه السنة دخلنا في البحث التفسيري، فنحاول أن نقتصر على الأبعاد الكلامية والأبعاد العقلية والفلسفية، وإن كنا أيضا لا نبتعد عن الأبحاث القرآنية والروائية. قد نطبق العبارات هذه وتجدون الإنسان ملانا من المكينة في مدة باقية ما مشتغلة، يسموها مشحنة مولانا، ما تشتغل الإنسان. بس احنا هاي مكينتنا مولانا العقلية مدة صار ما نتكلم فيها، الأبحاث يبدوها يجوزها اليوم فقط نطبق عبارات إلى أن تشتغل من جديد مولانا. ذكر سمعت أنا تقرير من بعض الغربيين يقول بأنه الإنسان إذا استراح لمدة 6 ساعات، يعني وقف عمل الدماغ ما شغله لمدة 6 ساعات فقط، يحتاج إلى 2 أسبوع ليرجع إلى حالته الطبيعية. إذا وقف 6 أشهر مولانا كما هي طبيعة الحوزة مولانا، هذا تعرف بعد الجنة يحتاج وقت الآن هذه من جديد مولانا انشغلها ونخليها تشتغل. شاهدتها في الأمور المادية هكذا، فالماكنة عندما تبقى مدة في مكان ما تشتغل إلى أن تشتغلها أنت تحتاج وقت زمن حتى ما تشتغل بعض الأحيان. العقل الإنسان أطمئنهم هكذا، إذا أنت تركت ما شغلت زين، عرفت شلون؟ بتعبير ناس ما أدري التعبير الفصيح ما لجين التعبير ربعنا جين مولانا. فمن يجين بعد ما يشتغل زين إلى أن تشغل أنت تحتاج شراعي إلى أن يشتغل من جديد. اليوم نحاول إن شاء الله إحنا بعد نطبق بعض العبارات إن شاء الله من غدا كم إذا نتوفق نمشي. والأولان منفيان عنه تعالى، يعني المعنى الأول والمعنى الثاني ما هو؟ وهو أنه الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة. من الواضح الله سبحانه وتعالى لا يشير إلى غير الحق ولا يفعل غير الحق. هنا يوجد اتجاهان في هذا، التفتوا جيدا الإخوة التفتون، يقدر واحد يجاوبني بناء على المباني السنة الماضية أنه يوجد اتجاهان لماذا ما يفعل لا يشير إلى غير الحق ولا يفعل غير الحق. ها أحسن شوفوا، لأنه قبيح هذا المبنى الاحتجاج، كان يقول أنه هذا وراء قبيح، والقبيح ماذا العقل يقول ماذا؟ لا ينبغي لله أن يفعله، فيحكم قوانين العقل على ماذا؟ على فعل الله سبحانه وتعالى. ونحن هذا المبنى ماذا قلنا؟ تام غير تام؟ بينا انه غير تام، قلنا لا يفعل لانه قال اني لا افعل. فلماذا قال اني لا افعل؟ لانه نقص وهو الغني. وان المبنى يختلف صحيح النتيجة واحدة، ولكن فرق بين ان تقول انا اقول لك ينبغي ان لا تفعل، وبين ان يقول هو عن نفسه انا لا افعل. ويترك كبير يقول المبنى الاعتزالي كان يقول ماذا؟ عقلي حاكم على انه لا ينبغي له ان يفعل. هذا المبنى الاعتزالي الذي هو ايضا يوجد ماذا؟ في كلمات الاصوليين، في كلمات متكلمين ايضا. ولكن المبنى الصحيح الذي نقحناه في السنة الماضية هو ماذا؟ أنه هذا لا يفعل، أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لأنه نقص وهو الكمال المطلق والغني المطلق. والأولان منفيان عنه تعالى. أقول يطلق الإغلال على موارد 3. المورد الأول على الإشارة إلى خلاف الحق. الإخوة بيودي أنه إحنا من أدنى مطلب في الكتاب تحاول كتب موجودة تقول وإلا فقط ينظر أنه لن تفتح عبارة مو أنه مطلب. الإغلال يطلق الإغلال على الإشارة إلى خلاف الحق، بينا من خلال المثال ما هو المراد، وإلباس الحق بالباطل، كما تقول أظلني فلان عن الطريق إذا أشار إلى غير الطريق وأوهم أنه هو الطريق. سألك عن طريق المسجد أو عن القبلة وأنت دللته على ماذا؟

أما إذا قلنا أن المقدمات ارتباط بين المقدمات والنتائج ارتباط تكويني، اللهم سوي أعمال القوانين التي أوجدها في هذه الدنيا قد تتزاحم وتولي بي أعمى ياهم الإنسان. ها ثانية شيء، فإذا صار الثاني بعد إليك حقتي كان ليش الله سواني أعمى؟ وهذا السؤال موجود، ليش فلان جميل وفلان طبيعي؟ ليش فلان طويل وفلان قصير؟ ليش فلان ابن فلان وفلان ابن فلان؟ هذه الأشياء كلها مبنية على تصور عامي، وهو أن هذه النتائج ارتباطها بالمقدمات ارتباط ماذا؟ اعتباري. من هذا القبيل أنت بإمكانك أن تسأل قبل ماذا خلى هذه النتيجة لها المقدمة؟ فليس النتيجة لها المقدمة. هذا معناه إنكار قانون السببية في هذا العالم، هذا معنى إنكار قانون العلمية في هذا العالم، وهذا القانون وهذا العالم قانون السببية والعلمية الله سبحانه وتعالى جعله أو جعله قانون لا يحكم لا تحكم فيه سنة إلهية. إذا واضح بأنه بتعبير القرآن الكريم هذا العالم عالم ماذا؟ عالم السنن الإلهية. نعم هذه السنن قد تتزاحم فيما بينها، فتولد لي من خلال التزاحم ماذا؟ بعض النتائج التي أعدها أنا شرا، أعدها قبيحا، أعدها إلى ما شاء الله. فأنت مو من حقك بعد تسألني، التفت جيدا، السؤال خطأ يصير، بعد مو من حقك تسألني فلان ليش أعمى؟ نعم من حقك أن تسألني لماذا أوجد نظاما بهذا النحو عندما تتزاحم يولد عندي أعمى؟ ما أدري واضح الجواب؟ وإلا أنت إذا صار البناء تجاوب أن فلان يصار أعمى وفلان يصار أخرس وفلان يصار جاهل وفلان يصار مجنون، تتنسلك وما تقدر تجاوب، المشكلة ما تنحل. أنت لابد ترجع إلى جذر المشكلة. جذر المشكلة في هذه الجهة، وهو الارتباط بين الأسباب والنتائج. ارتباط اعتباري جعلي له ارتباط ذاتي وتكويني وبتعبير القرآن سنن إلهية يغمني. إذا قبلنا أنها سنن إلهية عند ذلك من حقك أن تسأل لماذا جعل سنة تؤدي بالإنسان الذي يشرب الخمر إلى هذه النتيجة، وتؤدي بالإنسان الذي يصلي لله تؤدي إلى هذه النتيجة. بعد ذلك الجواب عن أفواه بنحو واضح أستطيع أن أجيب لك من خلال الشواهد، من خلال برهان لني، وإني أثبت لك هذا هو النظام الأحسن في هذا العالم، وليس بالإمكان أبدع مما كان لني وإني. كل مشكلة ما عندي بعض الجزئيات أنت عليك أنه أنت تفهمه من خلال هذا القانون الكلي. هواي أسئلة مولانا، هواي أسئلة أنا باعتبار أطرح هذه المطالب، الأخوة يعرفون أني متصدي لهذه القضايا، أسئلة كثيرة تأتي في هذا المجال. كان جاي مجموعة من لبنان مولانا وبعضهم أيضا من الأساتذة، عرفت شلون؟ كان هذه عنده مشكلة بأنه الله سبحانه وتعالى لماذا إحنا نقول العين نعمة، نقول اليد نعمة؟ مو نعمة، أنا بهذه العين دا أوصل إلى نار جهنم، كيف تكون النعمة؟ فالله ما منطيني عين انا كنت انظر الى الحرام، ها ها انظر الى الحرام، سالب انتفاء الموضوع. ليش انطاني؟ معنه يعلم راح استعملها في مكان تؤدي به الى نار جهنم، لم انا ما كنت اريد وجودها. اريد يختبر، ما اريد يختبر، انا اللي ما يفهم نار جهنم ما اريد يختبر. هذه أسئلة ما تنحل إذا من الدماء صار نجاوب واحدة واحدة من هذني. أنت لابد تأتي تبحث ماذا؟ ها النظام الكلي. يقول بأن هذا النظام هالشكل. عندك إشكال عليه إشكال. إذا ما عندك التفسير تزاحمات في هذه الأنظمة سيقبلها. ثم فهم بأن الجزاء مو فترة اعتبارية حتى يعجب هنا يدخلك إلى العقاب وهنا لا يدخلك إلى العقاب. ما هذا أطرحه هنا باعتبار الآن أنتم من تجي إلى بحث الإجتهاد والتقليد، عندك أول ما تدخل البحث يستحق العقاب لا يستحق العقاب، يستحق لا يستحق، تصور أن يستحق لا يستحق، أمر اعتباري لتكوين هذا التصور. ومبني مولانا بحث الإجتهاد والتقليد على التصور عامي في مسألة الجزء. بس انا بعض الاحيان مثل الحكايات كبار هو كبار عشي اشي من خوفي لا لا من جلد عند يزقه شو هالشيء يستحق لما يستحق شنو لما يستحق لما يستحق على مبنى العدلية هذه الاعمال نتيجتها نار جهنم شنو معنى يستحق انتم مو معتقدين ان هذه ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية ونتيجتها ذلك علمت او لم تعلم شنو اذا علمت استحق اذا لم اعلم لا استحق شنو علاقته شنو العلم غير الواقع ها؟ العلم علمي بالشيء هذا السمع انا اشربه اعلم به او لا اعلم به يغير واقعه ها؟ اذا قبلنا ان المعاصي هي السموم ولكن سموم معنوية شو معنى يستحق او لا يستحق الى معنى بعض ها؟ هذا فالبحث هسه ما له علاقة بي ولكن يا اخي وحقك عندما ارجع انا الى الفقه اجد يعني اللي ما متمكن من مسائل علم الكلام يتخبط ما يدري شو يقول في علمه ولكنه عندما تنفتح له المباني الكلامية الصحيحة يجد عجيب بانه لابد اصلا يتكلم بشكل اخر بمبنى اخر بنظرية اخرى لا علاقة لها بهذا وهذا اللي انا اؤكد مرارا بان الانسان اذا اراد ان يكون فقيه لابد انه يكون واقفا على المباني العقلية على المباني الكلامية على القواعد العامة والروح العامة التي تحمل القرآن وإلا اذا ما يقف عليها مولانا يبقى مقلد ولكن هو لا يعلم يبقى مقلد ولهذا اتذكر في درس الاسفار انا اشرت الى هذه النقطة من تأتي الى مسألة من مسائل الاجتهاد اي مسألة مسائل تجد يا اخي هم يتكلمون اتباعوا أنت 20 عالم 30 عالم أقل أكثر شو كل يبينون حول هذا النحو ليه يصير الخاص في ذاك النحو هذا يكرر ذاك ذاك يكرر ذاك الآن خلصة الخاص أكثر بعض العلماء الكبار واللحية البيضاء بعض الصورة حقيقية لا في كثير من الأحيان الله يعلم هذا الشكل مو تحقيقهم على الأحوال قال لأنهما قبيحان والله تعالى منزه عن فعل قبيح وأما الهداية وأما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة على الحق وفعل الهداية الضرورية نصب الدلالة على الحق واضح كيف نصب الدلالة على الحق بالأنبياء والأوصياء والكتب والرسالات وفعل الهداية الضرورية هذه فعل الهداية الضرورية بأي معنى ها أحسنتم بالعقل هذه هداية ضرورية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهذه الهداية لا تختلف ولا تتخلف يعني الإنسان قد يختلف قد يتخلف عن مقتضى ما يقوله العقل ولكن العقل لا يشتبه أبدا من يقول عنده أنت محتاج إلى رسالة هذا لا يشتبه في هذا من يقول له أنت معصوم هو معصوم في هذا القول لا ما يشتبه في هذا من يقول له أنت محتاج لا يشتبه في هذا أنا إذا شككت في كل شيء فلا أشك أني ممكن تنجبت شك في هذا القاعد أنك ممكن هذا حكم من احكام العقل هذا معصوم من معصوم هذا معصوم احسنتم اذا تبين بعض احكام العقل شنو هي معصوم عن الخطا فتشد يد افعل الى السماء انزل الارض انت مواجب الوجود انتهت القضيه انت لا غني ولا فقير فقير انتهت القضيه بعد هذه لا مجال لفهمها او البحث فيها واقامة لا ابدا هذه قضية منتهين منها وليش احنا احسنتم بلي ولكنه مو في كل قضاء نحو الموجبة الكلية الجزئية وهذه هذه النظريات لا بد ترجع وين الى هاي البديهيات الى هاي المعصومات الى هاي القوانين المعصومة إذن عندما يقول نصب الدلالة على الحق